الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. التعصب الكروي والصراع الدائم بين نوادي القمة في الكرة المصرية والعالمية كان بمثابة الدافع للكاتب الساخر يوسف عوف لرصد هذه الظاهرة بأسلوب درامي يثير الضحك والتفكير معا، ويجعل من يستمع إليه يقول مش معقول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لعبة كوبا. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. أهلي ولا زمالك؟ يا ريت تأجل المشوار ده يا عمتي. هو لعب عيالي يا حكم؟ أصل مدي ميعاد لواحد صاحبي النهارده. بس أنت مديني ميعاد قبل منه، قلت لي خليك اليوم الحد علشان أقدر أوصلك، لأن البلد بتبقى رايقة شوية. أهو النهارده الحد. خلاص نروح الحد الجاي. ما ينفعش، لازم اروح النهاردة شركة الطراوة عشان ادفع ثمن جهاز التكييف. ليه؟ هي شركة الطراوة هتطير؟ لا، بس النهاردة اخر يوم هيبيعوا فيه التكييف بالسعر العادي. شركة الطراوة فجأة الناس اللي حاجزين اجهزة وقالت لهم من بكرة هيدفعوا على السعر الجديد، واللي مش عاجبه يسترد المقدم بتاعه، وفي غيره مستعد يدفع. ازاي بس؟ ده في عقد مكتوب بينكم وبين الشركة ومحدد فيه السعر. ومن امتى الشركات دي بتحترم عقودها؟ ده احنا كمان بعد ما دفعنا المقدم بالجنيه المصري رجعوا وقالوا لا بالدولار. رحت اشتريت 200 دولار من السوق السوداء ودفعتهم، ودلوقتي جايين يقولوا ثمن الجهاز غالي، وبدل 1000 دولار هيبقى 1300 ابتداء من بكره. ايوه، ده انا دخت على بال ما حضرت ال 800 دولار اللي مطلوبين. امري لله، ننزل على طول على شركه الطراوه قبل ما نروح في الطراوه. قدامي عايزين ننط من فوقيها. شوف يا اخويا واقفين بعد الشارع ازاي. اهدى فرح. هو في فرح بالنهار يا عمتي؟ العربيات اللي معلقه اعلام حمراء دي تبقى اهلي. واللي معلقين علام بيضا يبقوا زمالك. اه صحيح، ده في ماتش النهارده ورايحين فين دول كلهم؟ للساعه طبعا. هو الماتش الساعه كام؟ الساعه 3. طب ما هي لسه 11، ما عندهمش شغل دول. عالم فاضيه. الحمد لله انك مش غاوي كوره. ما احبهاش ما اقبلهاش. ولا انا، ده حتى لما بيجيبوها في التلفزيون انا بقفله. امال غاوي ايه يا عمتي؟ مصارعه حره. يظهر اننا هنحتاج المصارعه دي عشان نوصل شركه الصراوة قبل ما الخزنه تقفل. نعم نعم. تقفل ده ايه؟ استنى هنا وقف العربيه اهو. في حاجه؟ نزلني بس. الله، راح فين يا عمتي؟ هشوف حل مع العربيات اللي معطله السكه دي. ما تتحرك يا جدع انت وهو، خلي عندكم دم. ارجوك يا عمتي بلاش فضايح. كفايه بقى. خلاص خلاص اهو وقعوا، اركبي بقى يا عمتي. كل بلاوي انتوا والكوره بتاعتكم في يوم واحد. خد خد العلم ده حطه جوه العربيه. الله، ده علم ابيض، ده بتاع الزمالك، جبتيه منين ده؟ خلعته من العربيه بتاعت الواد الليمد اللي عامل الكوماندا بتاعهم. من فضلك يا ست هاني، ما الله يسترها معاكي. على الله انت رخ حالي. كواري بضحك منك؟ وانا عاوزه ايه؟ ما شفتش صابر؟ نعم. بقول لك صابر، ما شفتش صابر؟ صابر مين يا ست انت؟ جوزي. جوزك؟ وهتلاقيه ازاي وسط الزحمه دي؟ حق ده ولا يوم السوق بتاع البهايم عندنا في البلد يا صابر. استني مره تبقي تربطيه في ايدك عشان ما يتوهش. يلا بينا يا حكم. طب اركب معاكي الحلزونه دي وندور عليه سوا. ابعدي عني انا مش فاضيه لك يا صابر. انت فين يا صابر؟ اخيرا وصلنا. اديني الفلوس. 800 دولار اهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش دي الشركة العامة لصناعة الطراوة؟ ايوه. الخزنة فين لو سمحت؟ قدامك ايه؟ امال فين الصراف؟ خرج. هيتأخر يا ترى؟ بقولك خرج. مش طب مين بداله؟ مين قايم بعمله؟ مفيش حد. كل الموظفين مشوا، وانا كمان بعد ما اكل الاوضة دي همشي. بس احنا عايزين ندفع فلوس. بكرة بقى. بكرة لا، لازم النهاردة. الساعة لسه 11:30، ازاي الصراف يمشي قبل الميعاد؟ وفين بقية الموظفين؟ انتوا في نومة ولا ايه؟ النهارده الاهلي والزمالك. يقوموا يخرجوا من دلوقتي؟ على ما يوصلوا الاستاد ويقطعوا تذاكر ويلحقوا مصالح كويسة. امال انت ما رحتش معاهم ليه؟ ده الاصلهم بيقعدوا درجة ثالثة من غير نمى. انما انا تذكرت ايه؟ جاتني سوفونير. الكرسي بتاعي محجوز بنمرته واروح وقت ما انا عايز. بدأتوا كلام ده؟ ما احنا جايبين للشركة فلوس، نقوم ما نلاقيش ولا موظف ياخدهم. يا سلام، ده عشان جايب فلوس للشركة يوم يقعدوا يستنوا جنابك وبلاش تروح الماتش. ده جدع مش طبيعي ابدا. فين مدير الخزنه؟ الاوضه اللي في الوش. وسيادتك عارف طبعا اني لازم ادفع الفلوس النهارده. مفهوم يا هانم مفهوم، لان السعر الجديد هيسري من بكره بالضبط. تمام. سياسه الشركه عندنا هي التيسير على المواطنين، وعشان النهارده اخر يوم فقررنا ان الخزنه تفضل مفتوحه لغايه الساعه 4. ايه بقى شكوتك بالضبط؟ مقفوله. هي ايه بالضبط؟ الخزنه. مش مهم، الصراف يفتحها. الاستاذ ابراهيم ابو زيد. الاستاذ ابراهيم ابو زيد ده مش موجود. مش ممكن. خرج. راح فين بالضبط؟ للاستاد. قال ايه؟ راح يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. هو الاستاذ ابراهيم ابو زيد وبس؟ ده كل الموظفين اللي في الحسابات خرجوا. يعني ايه؟ سابوا شغلهم وراحوا الماتش؟ ده تسيب، دي فوضى. انا هشوف الموضوع ده بالضبط. اهو كده. ولازم ياخدوا عقابهم بالضبط. المهم قبل ما ياخدوا عقابهم حد ياخد مننا الفلوس دي. لا، الاهم اني اروح احقق معاهم واشوف ايه اللي حصل بالضبط. تروح لهم فين بالضبط؟ الماتش. نعم. ماتش ايه يا استاذ؟ ده احنا المفروض ان كملوا كلام. انتوا ما تكونش دعوه بيا، اصلا انا لازم امشي دلوقتي عشان لسه هروح اجيب المدام ونطلع على الاستاد. يا دوبك الفلوس اهي يا استاذ. ارميهم عندك على المكتب. النهارده اخر فرصه. النهارده الاهلي والزمالك يا استاذ. بالضبط. كسبنا وجاري. ده كله تعرف ليه يا استاذ شبه؟ ليه يا سعاده البيت؟ لان مفيش تنظيم. لا لا لا، سيادتك جديد باللي حصل في اجتماع مجلس الاداره. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. سيادتك الاستاذ شبلي وكيل الشركه؟ ايوه يا فندم. انا اسمي حكم ودي عمتي انصاف، ولنا شكوى صغيره. وانا تحت امركم. اتفضلوا اتفضلوا. اقدم لكم البلطي بمدير عام الشركه. اهلا وسهلا. طب كويس اننا لقيناكوا انتوا الاثنين مره واحده. طلباتكم يا هاني؟ احنا اسفين اللي قطعنا عليكم حديثكم، اتفضلوا كملوا كلامكم الاول. شكرا. كنا بنقول في ايه يا بولتي بي؟ على اللي حصل في مجلس الاداره اخيرا. ايوه، جميع اعضاء مجلس الاداره بيطالبوا بتخصيص ثلث ميزانيه النادي للاهتمام بالاشبال. نادي ايه واشبال ايه؟ مش اقتراح عقيم. احنا بقى رفعنا الحوافز للعيبه القدام، حلوا مشاكلهم بس ريحت نفسيتهم، وده بن اثره في الملعب على طول. ملعب ايه؟ اعملوا زينا زيكم. انتوا بس الحظ بيساعدكم، طول عمر الاهلي محظوظ. ده قصر دين. الزمالك فيه تفريخ باستمرار. الاهلي روح. الزمالك هو اللي بيشرف مصر مع كل الفرق الاجنبيه اللي بيلعبها هنا. الاهلي بقى بيشرف مصر مع الفرق الاجنبيه اللي بيلعبها هناك. يا اساتذه ليه؟ ما الزمالك كسب بره، هو بقى بطل ابطال الدوري والاهلي بطل ابطال الكؤوس. يا حضرات ايه انتوا عاوزين مين بالظبط؟ ايوه صحيح، انتوا ايه اللي دخلكم هنا؟ نعم نعم بقى شوف اما اقول لك انت وهو. مش جاي منه عمتي، يلا بينا. مع السلامه. بذمتك بقالكم كام مره بتتعادلوا؟ ها خسرتوا كام نقطه لحد دلوقتي؟ ما احنا عاملين حسابنا اننا نعوض منكم النهارده نقطتين. ولا نقطه هتاخدوها النهارده. نصف ده لما تشوف حلمه ودن. طب قوم بينا على الماتش. انا ما ركبش في عربيه واحد زملكاوي. ومين عنده كرامه يقبل انه يركب مع واحد اهلاوي؟ لو ركبت جنبي هتجيب لي السمعه. لو ركبت جنبك هتجيب لي امراض. اخلص. انت عارف البي، احنا جايين لك في موضوع خطير جدا، وسيادتك اخر واحد بنلجا له بصفتك رئيس مجلس اداره الشركه دي. اللي حصل يا فندم ان موظفين الشركه كلهم من النهارده. ما تكملش، ما انا عارف يا ابني. عارف. عارف عارف ايه؟ عارف ان موظفين من كبرهم لصغيرهم سابوا مكاتبهم وراحوا الماتش، وهم على الحد كل ما يكون في ماتش بين الاهلي والزمالك. ودي برضه اصول يا سعاده البيت. الشركه بقى حالها يبكي. يعني زيتك معانا على الخط. يا سلام، اول واحد يبل رقنا في الشركه دي. احنا متشكرين جدا. متشكرين على ايه بس؟ على الحال المائل بتاع الشركه. بصراحه بصراحه انا اول ما دخلت كنت فاكره حضرتك، يعني قصدي كنت خايفه لحسن حضرتك. يعني اطلع زيهم مش كده بعد السن ده؟ مش عيب يا هادي. انا اسفه. شويه مجانين. على العموم الحمد لله ان احنا لقينا في الاخر حد في الشركه ياخد مننا الفلوس. انا ما شفتش موظفين بالانانيه دي. انانيه ايه؟ ده اهمال. لا انانيه. ده استهتار. لا انانيه. سيادتك ليه مصر على حكايه انانيه انانيه دي؟ لانهم لو ما كانوش انانيين ما كانوش راحوا كلهم الماتش وسابوني مرزوع هنا لوحدي عشان امشي شغل الشركه. لا هو سيادتك كان نفسك تروح الماتش. اروح فين وسط الزحمه والبهدله دي يا بنتي؟ الحمد لله. لكن هشوفه هنا على رواقه. ادي التلفزيون وادي الراديو والترمز ده فيه شاي وده قهوه. ومراتي بعتالي كمان عمود الغداء. يعني القعده متوضبه واخر مزاج. اما شوف بقى انا ولا هما. نعم نعم انت اخر. استنى لما افتح التلفزيون. طب خد قبل فلوس التكييف. هما قالوا لك عليا صراحه بلاش دوشه بقى لحسن دول بينهم بقى على الماتش من دلوقتي. ولا كلمه خليه اسمع. ده انا سايب البيت مخصوص عشان اشوف الماتش هنا على راحتي. هيقولوا اسماء اللعيبه هم. تفتكر الخطيب هيلعب؟ وما تعرفني. اصل هو صانع الالعاب بتاع الاهلي. في الحاله دي بقى لازم الزمالك ينزل فاروق جعفر. يا استاذ اخلص خالص. انتوا ما تسمعوش كلام ليه؟ مش عارف اركز كده. اتفضلوا بره بقى بره. مفيش فايده يا عمتي. يعني ايه؟ يعني حظك كده بقى مش هتقدري تدفعي النهارده، يبقى هيطبق عليك السعر الجديد. وانا مش حاطه غير بالسعر القديم. ازاي؟ ما هو مفيش حد في الشركه. انت فاكر اسم الصراف كويس؟ ايوه ابراهيم ابو زيد. يبقى لازم نعطر فيه قبل الساعه 4. وهنجيبه منين بس يا عمتي؟ من الاستاد. نعم؟ هنروح له هناك وندور عليه لحد ما نجيبه من تحت تقطير الارض. انت بتقولي ايه يا عمتي؟ معقول هندور على ابره في قماش؟ مش احسن ندفع 300 دولار زياده؟ حرو نار في جثتهم. عنيده طول عمرك عنيده. ولو ما جتش معايا هروح لوحدي. هو معقول اسيبك تروح الاستاد لوحدك؟ يلا على العربيه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار زي بعضه؟ في ايه؟ شايف العربيه؟ الاربع عجلات نايمين. الاربعه مره واحده؟ مش ممكن يكونوا ناموا لوحدهم كده، اكيد حد هواهم بالارض. هيكون مين يعني؟ بس انا عرفت. كله من العلب بتاع الزمالك اللي حضرتك جبتهولي ده. ماله؟ ضروري ناس اهلاويه شافوه جوه العربيه افتكرونا زملكاويه، راحوا مهويين الاربع عجلات ومشوا. ما يمكن عيال من الشارع هم اللي عملوا كده. اتعرفك انهم اهلاويه؟ لانهم سابوا لنا الكارت بتاعهم اهو. شوفي اللي زولنا ايه على الازاز. ايه البتاع الحمرا دي؟ الشعار بتاعهم اي لاف اهلي. طب والعمل دلوقتي؟ ما معكش منفخ تنفخ بيه العجل؟ منفخ ايه يا عمتي؟ ده انا لازم ارفع العربيه بالكوريك وافك الاربع عجلات واروح بيهم محطه البنزين انفخهم وارجع اركبهم تاني. ده لو لقيت بقى ركوبه توديني وتجيبني. هيكون اليوم خلص. نسيب العربية بقى وناخد تاكسي. صح. على البيت طبعا. لا على اللسان. برضو. تاكسي يا دان. انت متفائل قوي يا عمك. يا صابر. روح كفان يا صابر. الولية اللي ضيعت جوزها اهي. ده احنا سايبينها في شبرا. ايه اللي جابها الجيزة؟ بتلف عليه شوارع مصر كلها. يا سلام منتهى الاخلاص والله. يا صابر. يا صابر. في ست دلوقتي جوزها يختفي تقوم تنزل تدور عليه. ظروفك انت كانت حاجة تانية يا عمتي. صابر ما فاتش عليك هنا يا سيد. سمعني. انت مش قابلتيني من شوية وسألتيني السؤال ده قبل كده وقلتلك لا؟ طب من ساعتها ما شفتهوش. وبعدين بقى وانت عاوزاه ليه؟ ياه جوزي ما بعياها لي وقفوا صف البيت ونزل زعلان. انتوا ساكنين فين يا ست؟ في بيت ابو شبكة. فين يعني؟ مركز طنطا غربية. ايه؟ فين صابر بقى؟ فتشيني. ياه ده بيقول. يا صابر هقف عليا يا صابر. دي اكيد مجنونة. تاكسي تاكسي. يا عم انت مفيش تاكسي هيصلنا. الاحسن ان انا اروح بقى. اروح اروح ازاي؟ مفيش مروح قبل ما نعثر في السراب ده. يا ساتر عنيدة بشكل. انت طالعة لمين؟ الله يرحمها بقى كانت دماغها زي الحجر. عمتي. بس بابا ما كانش كده. ما هو الواد يطلع لخاله. قولي النجلة جه في وقته. هتعملي ايه يا عمتي؟ حاسب حاسب. استنى استنى. في حاجة يا هانم؟ اي مساعدة؟ مسألة حياة او موت يا حدث الضابط. ايه؟ اما فيش مواصلات خالص وعايزين نروح شبرا. اسف احنا رايحين لمصر. نعم واحنا كمان. عمتي خدونا معاكم للساد. اطلعوا. تعال يا حاكم. امر لله. خش انت الاول. مساء الخير. يسعد مساكي. انا صبر ما جالكوش بعد انا مشيت. مين هو انتي؟ ولما جوزك صبر ده راجل كويس كده مين اللي وقع بينكم بقى؟ هو اصله صعب صعب قوي. ايوه بس ضروري فيه سبب للزعل اللي حصل ده. هو اللي راكب دماغه. اقول الخطيب يقول لي ابراهيم يوسف. اقول له مجدي عبد الغني احسن واحد يملى خط الوسط يقول لي بس فاروق جعفر صانع العاب. بقى ده راجل بيفهم ديه. بتقول ايه دي؟ لكن انت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ من مدرسه. مدرسه ايه؟ مدرسه الكابتن لطيف التعجبي. المدرسه اللي فتحها لنا في التلفزيون. ما بيسيبش حاجه ابدا. ويبقى مين بقى مجدي جعفر وفاروق عبد الغني دول؟ شوف الجهل. اسمه فاروق جعفر ده بتاع الزمالك والثاني مجدي عبد الغني بتاع الاهلي. يحكي افادكم الله. وصابر بسلامته زملكاوي مع انه اسمه صابر الاحمر. يبقى ده راجل يتعشى بيه يقول لي قال ايه الزمالك بيبلى الملعب ويبدل المراكز بسرعه. ضحك وقلت له ما يجيش مني ده كله يا صابر. الكره جوان. وازاي بقى اقول له الكره جوان؟ زيعي. الله هي دي مش الحقيقه؟ علمونا كده. وبعدين عمل ايه؟ حلف عليا يمين قال لي لو قلت تاني الكره جوان يحرم عليا البيت باللي فيه. فسكت. طبعا مش عاوزه تخربي بيت. ما يتخرب. انا بس عامله عشان الاولاد. انما الجوازه دي مش نافعه من يومين. ليه جوزك ده مش راجل كويس وكسيب؟ ده عنده تن وتجارة وزي فلقة القمر بس زملكاوي. لا ملوش حاجة. فضل ينقر على الاهلي وانا ساكتي. ينقر على الاهلي وانا ساكتي لحد ما قال لي ان الاهلي ما كسبش كاس افريقيا. افريقيا؟ ايوه افريقيا ما كسبهاش الا بركلات الترجيع. قلت له شوف يعني الكرة جوانا اهو. اخ وقعتي. مالي ما طقتش بقى. انا هو ما كدبش خبر. قام سايب البيت وركب الحلزوني ونزل على مصر. وانت؟ رمت العيال عند ام عايده ضارتني وجريت وراها على مصر. اتريها كبيره قوي على سهوه دي واني ما علمش. طبعا هتدوري عليه فين بقى ولا فين؟ ما هم ولاد الحلال في الاخر بقى قالوا لي ما دام جوزك غاوي كوره يبقى ضروري هتلاقيه النهارده عند الاستاذ. الاستاذ مين؟ محمد عبد الوهاب. يضحك. طب ساكن فين الاستاذ ده؟ يضحكوا. قصدهم الاستاذ بتاع الكورة. اهو ده اللي فهمها لوحده كده مش عارفة ازاي. حكومة بقى. على العموم انا وعدتك ان هوصلك للاستاذ وانا عندي وعد. حجة طبعا عشان تشوف الماتش بالمرة مش كده حتى تتظابط. لا يا استاذ احنا طالعين للاستاذ مأمورية. في شاب عمل حادثة واتنقل المستشفى وعرفنا ان والده بيتفرج على الماتش فرايحين ندور عليه هناك علشان نبلغه. طب ما تدورونا بالمره على السراب بتاع شركه التراوه. اداهوله في الميكروفون. اسمه ايه؟ ابراهيم ابو زيد. هنحاول. صابر انت فين يا صابر؟ انت مالك احسن من اهلي يا اخويا بس ردت عليا يا صابر. شايف المنظر عامل ازاي؟ زي اللي بنشوفه في التلفزيون. دول اكتر من 100,000 متفرج شكلهم يخض. طب هندور عليه ازاي بقى؟ ده الماتش شغال من بدري. عوضنا على الله في التذاكر اللي قطعناها ويلا بينا احسن. ابدا هو الفراش مش قال لنا ان السراب ده بيقعد في الدرجه الثالثه؟ ما كل المدرجات اللي هنا درجه ثالثه. تبقى هانت نقسمها وندور فيها حته حته. ما سكناش فيها يا عمتي. الله فيه المدرجات متقسمه جاهزه اهي. تعالى ننده عليه هنا الاول. انده عليه بقى يا حاكم يمكن يكون في وسط اللي عاملين زيطة دول. حاضر يا ستة حاضر. يا استاذ ابراهيم. يا ابراهيم. ابراهيم مين يا ستة؟ لازم اظهر على ابراهيم يوسف. انت قلتك ابراهيم. الله دول شيل الزملكاوية بقى. وايه اللي جابهم المدرج بتاعنا؟ عشان ابراهيم هنا يا جدع انت وهي. ايش عرفك انت تعرفه؟ اللي اعرفه مش ده اللي ضيع ضربة الجزاء اياها. هو خلوه ينفعكوا بقى. يا جماعة ده احنا اللوط من غيره. كده ولا كده هفلوسه برضه. يا جماعة اعملوا معروف. ده هو اللي هينجدنا. مفيش حد هينجدكم مننا النهارده. واتفضل بقى من هنا. روحوا له هناك يلا. ايه حيلك؟ هو انت اشتريت المدرجات في حسابك؟ مظهور بقى خلينا نتفرج على الماتش. ما تدقش بقى. اما زملكاوي ليه مستحيل يا طب خد بقى. انت حصلت انك كنت مد ايدكوا عليه. طب خد. يا طب تعالوا بقى. يا صابر. انت كنت كيف رد عليا يا صابر؟ حقك عليا انا غلطانه. وسبحانك ما كنت غلطان والكره مش جوان ولا حاجه. الكره فانتازيه بس ترجع بيتك يا صابر. عجبت البهدله دي يا عمتي. الجاكيته بقت بنص كم. القميص اتقطع حتت صغيره يعني ينفع يتعمل بيه فته؟ مالك كمان صحت فيهم ضرب وخدت لك بتاره؟ وكان لزومه ايه ده كله بس؟ هو اكيد الراجل اللي اسمه ابراهيم ابو زيد ده ما كانش موجود في المدرج اللي كنا فيه. لو كان موجود كان سمعنا واحنا بنندهله. يبقى نروح بقى. لا ندور عليه في الناحيه الثانيه. مفيش فايده ما دام في دماغك حاجه لازم تمشيها. امال ادفع بالغالي. يلا بينا على المدرج الثاني. الوسام هشام الابيض. هشام بيه الابيض بمقصور في الدرجه الاولى مطلوب على وجه السرعه بمقابله ضابط النجده اسفل المقصوره باب رقم 3. مين اللي عايزني؟ انا هشام الابيض. اهلا وسهلا يا فندم. ايه اللي يخليك تسيبني الماتش وهو في عزه كده؟ في حاجة مهمة؟ ابن سيادتك عادل مات. حتى يا ساتر يا رب. عربية صدمته وهو خارج من النادي الاهلي. ادي اخرس مرواحه النادي الاهلي. 60 مرة اقول له ما تعتبش النادي ده ما بيسمعش الكلام. في حد في الدنيا يبقى اهلاوي ولا تعاق؟ انا مش فاهم طالع اهلاوي لمين؟ عيني في الابيض كلها ربنا منور لها طريقها وزملكاوية والحمد لله ابا اجد الا الولد ده. ماله؟ هو الوحيد اللي فسد وطلع اهلاوي. مرمت سمعه العيله في التراب. عمه مات في السكته. امه جات لها ذبحه وخاله هاجر وطلعنا الاولاد من المدارس. مش مهم حكايه اهلاوي وزملكاوي دلوقتي. مش مهم ازاي؟ عيله الابيض يطلع فيها واحد احمر. المهم نطمن على عادل الاول. ايوه صحيح. اصابته خطيره يا قرط. ربنا يستر. هو في مستشفى ايه؟ القصر العيني. عربية النجدة موجودة وتحت امرك. لا لا لا اتفضل انت. سيادتك معاك عربية يعني؟ ايوه. تحب نمشي قدامك علشان نوسع لك الطريق؟ لا لا لا اصل فاضل عن ماتش حاجة بسيطة قوي وبعدها هروح له على طول. عن اذنك. شيء غريب. حد يقول كده؟ يا ضمان يا هندسة شعب وفن وهندسة يا ضمان يا مدرسة هو لازم في المدرج ده بقى. وإذا ما لقيناهوش هنا نمشي. نعم. هنفضل ندور عليه لحد الماتش ما يخلص. هو احنا جايين نتفرج؟ يا سامر خلاص يا سيدي، الزمالك هيبقى مروق بقى، ده حتى الخطيب مش هيلعب النهارده، ولادك عاوزينك. يا سامر انتهى عليه بقى. حاضر يا سيد ابراهيم. مدرسه ابراهيم دي اللي بتزعل الناس مننا وتخليهم يمسكوا في خناقنا، انتهى له بنقبه. حاضر يا ابو زيد. ايه ابو زيد دي بقى؟ طاهر ابو زيد طبعا. سمعنا يا ابو زيد. وهو ابو زيد هيعمل لكم ايه؟ وما دام انتوا بتوع ابو زيد يبقى ما تقعدوش هنا كمان. الله، انتوا حيرتونا ليه بقى؟ يلا يا وليه انت على هناك، يلا اخرس وليه في عينك. طب تعالى بقى يا اهلاوي ابشر الخوت. كل مدرج نضرب كده. نفسي اعرف ليه كل ما ننده على ابراهيم ابو زيد ده يروحوا قايمين علينا زي ما تكون قتلنا ابوهم. البنطلون بقى فرده واحده، الجزمه راحت، انا ماشي حافي يا عمي. يا صاحبي حرام عليك اللي بتعمله فيا ده يا صاحبي. الجوليه اللي ضيعت جوزها اهي. يا ريت انا بيتي بقى يا صاحبي. حفيظه صابره. حفيظه كده برضه يا صابر. بس ما تعيطيش، ده انا كنت على شاب ولبه. مبروك اللي لقيت الراجل بتاعك. اهو صابر جه، صابر جه، عقبال ما نلاقي الراجل بتاعنا تاني. انا شايفك من بدري وانت بتلف وتندهي عليا في المدرج. اخفى عليك، وهون عليك تعلقني التعليقه دي يا صابر. قلت خليها تتربى شويه. اتربيت خلاص. رايك في الزمالك؟ مدرسه. ولو نطقت بعد كده كلمه اهلي ابقى قعدني عند اهلي. الزمالك بيلعب ازاي النهارده؟ حلو قوي. اهو كده دفاع. امال مين اللي بيهدف؟ علاء ابوه. يعني الاهلي؟ علاء ابوه. قصدك الاهلي؟ واحد صف. طب تعالي بقى. كده بيلعب دي اهلاوية ناشد. دون تضربها. اخرج يا زملكاوي، والنبي ما نسايبك كده في الايه. وانا مش سايبك الا عند المعجون. الحقوني يا حبايب الاهلي، الراجل ده زملكاوي هيضربني. يا اوعى تمد ايدك عليها. وانت مالك انت؟ دي براسك، ما دام اهلاويه ما تجوزلوش. انت باين لك مش هتجيبها البر. تعال بقى. كفايه بقى كفايه. انت قابله جنسك بليتك ايه يا اللي بتتكلم انت؟ اهلي ولا زمالك؟ يا اخوانا لايموها بقى شويه، ما يصحش كده. انت بتشجع مين؟ مصر. ايه مصر دي؟ نادي جديد ده ولا ايه؟ كنتش قصده النادي المصري؟ يبقى انهاروا زي وش دول بيعملوا فينا عمايل هناك. هاتوه. العين يا مالك. حرام عليكم. طب نروح فين عشان ما نتضربش؟ يا استاذ يا ست هانم. ادماني ده انت جيت في وقتك يا حدث الظابط. وجبت لكم الراجل اللي بتدوروا عليه. الصراف ابراهيم ابو زيد اهو. ربنا يحميك في شبابك يا حدث الظابط. هو انت بقى يا سيدي؟ ايوه يا فندم. ندهت عليه في الميكروفون فجيه على طول. اي خدمه؟ ده انت دوختنا يا راجل. مش انت الصراف بتاع شركه التراوة؟ ايوه. طب شوف بقى، يا اما تقبض مني فلوس جهاز التكييف النهارده ودلوقتي وتديني وصل، يا اما حضره الظابط يثبت الحاله، يثبت انك سايب الخزنه وجاي تتفرج على الماتش. لا وعلى ايه؟ انا تحت امر، بس دفتر الاتصالات هناك في الشركه. وطبعا هتقول لي الخزنه مقفوله. المفتاح معايا اهو. طب يلا بينا. الفلوس مع حضرتك؟ ايوه، هات الدولارات يا حكم. الله، الفلوس راح فين؟ حكم مش لاقيها. ال 800 دولار اتنسلت يا عمتي. مش معقول. صور الشخصيات خيرية أحمد، يحيى الفقراني، إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، محمود السيد، صلاح عفيفي، عزة المشد، حسن شبل، سعيد حسن، سمير التميمي، محمود جليفون، إبراهيم حسنين، عادل خلف، أحمد السعدني. الهندسة والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد

اتفضل انت بقى من غير ما ترد وتفضل الفاتوره. امنتك امانه. الله عيب ده انا راجل. اتفضل انت بقى دلوقتي، اصلهم لمين مجلس الاداره وعاملين قاعده مستعجله. يا اسكت، ده الرجاله وقعتهم سودا. دي الرئيسه حاميه قوي. حاميه دينار، انفد بعمرك يا راجل وفوت عليا بكره زي دلوقتي وربنا يسهل. بس يا سيد الرئيسه بتاعتنا مؤذيه قوي وعندها قطع العيش حلال، مر عليا بكره زي دلوقتي. يا عاشور. حاضر عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح هي لا ترجعت. كنت فين الجلسة اللي فاتت يا نيفين؟ انا متأسفة قوي يا حضرة رئيسة، اصلي ماما كانت متوعكة شوية. متوعكة؟ متوعكة يعني ايه؟ عيانة. اه يعني ملاد. لا سلامتها الف سلامة. ميرسي قوي. وانت يا علي غبتي ليه؟ انا متأسفة قوي يا حضرة الرئيسة، اصل كنت معزومة على عيد ميلاد طنط فتحية. ها انك تكوني انبسطتي. انبسطت قوي، ده كان احسن من فرح. وقعت وقعت الحبايب، امال الخايبة زينا يا عيني علينا. لقطته ازاي؟ محدش يعرف. بختها والمصيبة انه بيحبها ويموت فيها كمان. الادي البخوت لمكتكتين الروس، وما الشعر نايم حظهم متعوس. مكتكتين؟ مكتكتين. اهلا وشفت العربية اللي بتركبها يا اختي، ما تحزنينيش. ولا ذلة الهرم اللي ترد الروح. والنبي تفضيهم السيرات. ربنا يهدي سرها، احنا ما نكرهش الخير لحد. بس انا مش فاهمة يا حضرة الرئيسة، عجبوا فيها ايه؟ هي المسألة مسألة حلاوة. امال المسألة مسألة ايه يا ترى؟ المسألة مسألة بخت شانس زي ما قلتي. ان جيتوا للحق، البنت فتحية طول عمرها ملحلحة وتلعب بالبيضة والحجر. وما تنسيش ان دمها خفيف. والنبي اتقل من كده دم ما يبقى. امال يعني احنا اللي دمنا تقيل؟ محدش قال كده. امال البخت مايل ليه؟ يا ستات احب تعرفوا ان مسألة الدم دي، ما قلتلك من زمان يا علي خف لحمك ده شوية. انت فاكرة ان الدم ده بالتخن ولا بالرف؟ فين هو التخن ده؟ انا اروح فين جنب الستات التخان؟ لا حسنية لها حقي علي، انت تخنتي قوي، حقك تعملي رجيم. ده انا 80 كيلو بس يا حضرة الرئيسة، في غير 100 120. لا لا لا لا يا علي يا اختي، انت كنت السنة اللي فاتت سمارت خالص. كنت عيانة يا نيفين. عيتان. اظن السكرتيرة وزعت عليكم جدول اعمال الجلسة. يو فين هي السكرتيرة يا اختي؟ ولا شفنا حاجة. عجيبة. افندي. انده للست زينب. حضرة السكرتيرة خرجت. من امتى؟ من ساعة. وما استأذنتش مني ليه؟ اصل جالها تليفون لخبطها شوية، يدوبك هي حطت السماعة ودغر قامت خدت شنطتها وقالت يا فكيك. كيف تسيكو يا فكيك؟ فكيك يعني طيران. ها وما حشتهاش ليه؟ هو انا اقدر يا حضرة الرئيسة؟ يا حتى الايام دي بقت عصبية خالص، دي لسه امبارح رمياني بكوباية المية في وشي. ها؟ اما سوفاج رميتك بكوباية المية؟ ايوه، وقالت لي انا لا تهمني الجمعيه ولا رئيسة الجمعيه ولا عضوات الجمعيه. هي قالت كده؟ واكتر من كده، غيرش انا بس اللي محبش اودي كلام ولا اجيب كلام. جرالها ايه البنت دي؟ ما كانت كويسه. وديك النهار وقفت قدام المرايه وقعدت تلف على نفسها زي النحله وتقول لي بذمتك يا عاشور انا احلى ولا العضوات المحترمات؟ ها وقلت لها ايه لما قالت لك كده؟ قلت لها الحقيقة كلكم احلى من بعض. يا عشوريتي. طب اتفضل انجر برا. ايه رأيكم يا حضرات العضوات؟ انا شايفة ان البنت دي بدأت تلف وتلعب بدلها وما عادتش تنفعنا. لازم شايفة لها شوفة. هو كده البعيدة هتقع من طولها. قال ايه حمدة الجو. بلغني انها مخطوبة. تمام تمام، انا شفتها معاه امبارح. ويستاهل على كده الهم ده كله؟ يا اختي اهو على قد الحال. احنا ما نكرهش انها تتجوز، بس كان لازم تدينا خبر عشان نشوف سكرتيرة غيرها. البركة يا جامع. والنبي يا حارة الرئيسة، وش الجمعية دي حلوة على السكرتيرات،

ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري على مر العصور، وقام البرنامج العام بدوره بتسجيلها في قالب درامي شيق. حواديت مصرية. غني عن البيان ان المصري الانسان عرف الاداب والفنون قبل فجر الزمان، وحافظ على كنوزه من الحكايات والاساطير والوصايا في كل اواني، ورددها الشيوخ للشبان علشان تثبت في العقل وتملى الوجدان. من مواويلنا وحوادثنا اتعلمنا ان الحياه حب وتعاون بين الانسان والانسان. حواديت مصرية يكتبها صلاح أحمد حسين، يخرجها أحمد أبو زيد. كان يا مكان في يوم من الأيام، وقبل ما نبتدي الحدوتة ونقول الكلام، صلوا معانا على خير الأنام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشعر على الربابة بيسموهم أبو زيدية نسبة لأنهم بيحكوا سيرة أبو زيد، وساعات بيسموهم الهلالية، ومنهم اللي بيحكي على الربابة حكاية الزغبي وبيسموهم الزغبية، وطبعا اللي بيحكوا سيرة الزناتي بيسموهم الزناتية، واللي بيحكي سيرة الظاهر بيبرس بيسموهم الظاهرية، واللي بيحكي على الربابة حكاية عنترة بيسموهم العنترية، لكن اللي بيحكوا الحكايات من غير الربابة بيسموهم المتحدثين، والمتحدثين هم للأدب والقصص الشعبية حافظين، من غير كتب بيكونوا مرتجلين. ارتجال مشجوع بيطرب السامعين، وخبراء الفنون واداب الشعوب الدارسين يقولوا ان المتحدثين صورة من المسرح المتنقل اللي بدأ بيه نشاط المسرحيين، وبيقولوا كمان ان مصر القديمة نقلت فنونها للدنيا عن طريق المتحدثين اللي صور مجالسهم على جدران المعابد تتحدى السنين، ثابتة محفورة في صفحة الزمن تقول احنا المصريين اول الادباء والفنانين. والمحدثين قالوا روايات وحكايات تغلف الحكمة في رواية بسيطة لكن مليانة بالتشويقات والأحداث والإثارات. وحكايتنا النهاردة رغم إنها حصلت في عهد قريب لكن مليانة بالعبارات، وتوري قد كده ممكن الإنسان يظلم غيره بالظن لو اتسرع في الاتهامات. حكاية يرويها المحدثين اسمها الغيرة مرة يا ستات. جاية منين؟ هروح فين؟ كنت بطحن الجامحة والدورة والحلبة للبتاو في وابور الصحيح. وما قلتليش ليه قبل ما اطلع الغيط؟ كنت وديتهم انا قبل ما نوسيب البيت. دي امور ما حبش اشغلك بيها لانها مشاكل البيت. ولو قلت لك ما كنت رحت ولا جاي. انا حذرتك ما تخرجيش الا باذني وامري. خلاص يا حبيب الروح اضحك بقى، خلي السعد يمري. ليه ما تسمعيش كلامي؟ ازاي ده انت مالك قلبي ويان. لكن ده انت مكحل عينيك. ليك يا نور العين. كده كده طبعا. والهدمة الجديدة لبسها ليه؟ ايه وكنت عاوز نخرج بهدمة قديمة. طبعا عاوزاه يشوفك اخر الاجة. هو مين ده؟ ولد العمدة اللي كان عايز يخطب قبلي. يا حبيبي اللي بتقوله ده كلام ما يتقال، ده انت لوحدك اللي شغل البال وقلبي ليك ميال. كذابة، كلكم خاينين. خطبتي الاولانية سابتني واتجوزت حسنين اللي عنده فدانين. مش كل صوابعك زي بعضها، ربنا نجاك من طمعها وطبعها. كل صابع يجري فيها الدم. يا حبيبي بلاش الغيرة تجلب حياتنا غم. مش ممكن عتضحك علي. مين زيك في البلد دي؟ ده انت بالرجولة والشهامة والحنية تقدر تخلي حياتنا هنية. ومن هنا ورايح ما انتش خارجة من البيت حتى لو عتزور اهلك وناسك. حاضر حاضر يا حبيبي، بس ريح راسك. هي كلمة علي اليمين. لا يا نور العين ما تنتجهاش. يبقى انت بتاخديني على كد عقلي وغاوية متاعب. سيبك من كل ده وتعالى كل ده، انا عامله لك ملوخية بالأرانب. ملياش نفس. وعشان خاطر قولي كنت فين. وبعدين ماني قلت لك يا نور العين، اللهم هدي باله يا أرحم الراحمين. خايفة يا مرات عمي، خايفة الغيرة دي تخيب رجايا. ما انا قلتلك يا ضناي. لا يا مرات عمي لا، ده راجلي سبب سعدي وهناي. اخ ياني لو تسمعي كلامي ونداي. خايفة ابقى عبرة لكل الصبايا. ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، تجيبيه وتوديه يبقى بالنهار ليكي اجير وبالليل ليكي غفير. يا خالتي ده جوزي وحبك كبير، انا عرفت ليه عم اتجوز عليكي من كفر الامير. في حالتك اتعددت الامور، يا طابت يا اتنين عور. يا مرات عمي لعب بالنار وحش ويغور. انا نصحتك، واذا كنت عايزه يعيش من غير شوك ولا جرس اعملي بكل الدرس. يعني عاوزه نعمل ايه؟ رسيني. هاتي ودنك واسمعيني. الغيرة مرة زي الحلبة من غير سكر، ده اللي بتقوله حكاياتنا اللي بيرويها المتحدثين في الجلسات والسمر والندوات. يا ترى يا هل ترى النصيحة اللي نفذتها الزوجة المسكينة من غير مناقشات ايه هي؟ النار عتاكل قلبي يا عبد الكريم. اسمع كلام مرتك زينة، الغيرة من عمل الشيطان الرجيم. اسمعني انت، ان كيدهن عظيم، دي بتخرج كل يوم وما بشوفهاش. وليه ما صرحتهاش زي ولاد الناس؟ الصريحة دي حست مرة اني مشيت وراها ما لقيتهاش، فص ملح وباش، خلاص انا عقلي شت وطاش. ايه اتريك قاعد في البيت وما بتنزلش الغير؟ حال البيت يصعب على الغرب، لا دقيق ولا سمن ولا حتى زيت. وإذا يرضي مين؟ مش عارف أروح فين واجي منين. اسمع قول، داني صاحبك والصاحب لصاحبه في المحنة حتى لو ساب غيطه والمهنة. مفيش حد غيرك يمشي وراها ويعرف على فين نواياها. هتقوليها أني؟ يا رب هدي سر صاحبي وياها. بقى كده تروح كفر ابو ستات. اعجل اعجل، الظن اسم كبير ويخرب البيت. ولسه هتقول ظن؟ اني هطلع من الغيط على عنوان البيت اللي وصفته لي في كفر ابو ستات. استنى بس، يمكن نوصل لحل مع الكلام والحديث. ما عادش كلام غير للفاس يبعد الجسم عن الراس. اطفي النار اللي في قلب المتعوس المحتاس واغسل عاري قدام كل الناس. والمسكين وقع ضحية الغيرة العمية. الغيرة طيرت عقله، ما بقاش يفرق بين غيط الذرة وغيط البامية. نسي ان اخوها اشترى ارض في كفر ابو ستيت وبناله هناك بيت علشان يبقى الغيط جنب البيت. لا يا اختي مالكيش حج، ده جوزك وليه عليكي وعلينا حج. يا رب هدي كل النفوس وعدنا جميعا بالحج. اني بتعذب اكتر منه، احلف لك يا اخويا اني بتعذب كتير عنه. ده روح قلبي وصعبان علي زي النمر، النار بتاكل في قلبه. لكن اعمل ايه في غيرته علي؟ ما حاولتيش تطمنيه؟ يا ما حاولت، ده انا بروح بدي واني ما يخلصنيش اني ازود الشك في قلبه وعينيه. مرات عمي جالت لي ما ياكل النار الا النار. الكلام ده كلام صغار، الغيرة تخلي الانسان جبار وتخرب الديار. اديني جيت وراك يا خاين وتركت الغيط والدار. اللي زيك ملوش غير الفاس البطار. جوزي حبيبي وهناي اسمعني قبل ما تتهور وتضيع كل منايا. خذي حملت يا مجنون. انت يا دار اخوها الحنون بتشكي من الغيره اللي خليتك مجنون. اخوها والله صحيح، ازاي انسى الحكايه. يا ندمي عليك يا ست الصبايا. الغيرة نار بتتوه معاها العقل والصدق النوايا. حكاية قالت في موال، ايه الفرق بينها وبين اعظم الروايات اللي خدت جوايز ونياشين واحترامات. موال مصري بسيط جواه حدوتة سمعناها في الوقت اللي فات، لكن فيه كل مواصفات القصة. تقولش ملحمة، على فكرة الملحمة بيسموها روائع الأدب والروايات، رغم ان اصل الحدوثة الفطرية المصرية اللي بتتقال في الدوار وعلى المصطبات اتقالت من زمن حدوثة في موال. سماها المصري ليه الغيرة يا ستات، فيها العبرة للرجالة اللي بتغير وبرضه للستات. الستات اللي بتفكر بطريقة ما تاكلش النار الا نار اكبر منها، مع ان ده جايز قوي يوصل لمحاكم الجنايات. موعدنا غدا مع حواديت مصرية. عمار الشريعي، صلاح احمد حسين، احمد ابو زيد. اصدقائي، تنحصر عبقرية اديب مصر العالمي الاستاذ نجيب محفوظ في ان شخصيات قصصه ورواياته هي من واقع الحياة في الاحياء الشعبية، خاصة التي عاش يسطع بين ربوعها وقضى فترات كثيرة من شبابه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحاراتها وازقتها، يعاشر ناسها، يكلمهم ويستمع اليهم، وفي نفس الوقت يغوص في اعماقهم ويدرس طباعهم، ثم يصور ما ينطبع في نفسه من كل ذلك في حكايات زاخرة بالحياة، منها هذه الحكاية. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة يكتبها رأفت الخياط، يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية عبدون الحلوة. جدل ياد ورش قدام الوكاله يا معلم. هات الباب يا ابويا. هات الباب. السلام عليكم يا معلم. اهلا سهلا. تشرب قهوه ادوم يا معلم. والله يا معلم انا عايز افتحك في موضوع شغلنا قوي. خير الدقمه؟ اعوذ بالله. مالي رفع لي تاوى يا سيدي؟ انت بتطلع لي يومي ولا كل جمعه؟ ما تفرقش. لا ده انت شايل منه قوي. وادي عبدون. ايوه يا معلم. وحطينا واحد قهوه عثمان على اثنين يا واد. حاضر يا معلم. ايوه زول يا مولتريس. ايه اللي خلى الدقمه يرفع القهوه؟ مش عارف يا سيدي، انما يتهيألي بعد عركه امبارح شم نفسه شويه. قصدك على عركه التسانيه؟ تمام. القهوه يا معلم. طب سيبها اروح كامل الرش. الله واقف متنح كده مستني ايه؟ انا ولا حاجه يا معلم. طب غرش في شغلك جاتك البلاوي. وفيدي بقى مسكون في الدقمة، كل ما يسمع صوته يطرطق ودانه كأنه بيسمع قصة أبو زيد. يا سلام. مفتون دي على ايه؟ يكونش نفسه يبقى بتوى زيه. هات يا ابو يا ابو الله. هات الباب. هما عندك ولا هات الباب يا ابو يا ابو الله. هات الباب. هما عندك ولا هات الباب. صباح الخير يا معلم. صباحك زي وشك يا خليفة. عاوز ايه؟ معلوم انت اللي بتلمه؟ اصل الواد حسنيني اتقفش في عركة امبارح والدقمة سابه. واللي تيجي برضو الدقمة ما يسيبش رجالته ابدا كده. طب اتفضل وهوينا. اتهوينا. سلام عليكم. خليفة. خليفة. عاوز ايه؟ عاوزك تتكلم ولا ما تنطى؟ مستني ايه؟ بقول ايه؟ الا ما تنطق يا باجا. بقول ايه؟ الا ما تنطق. اللي يعني عدم المؤاخذة كده. ما اقدرش ابقى ايه؟ ما تنطق يا لو خلصت. ابقى واحد من رجالة الدقمة. حلوة دي. ليه يا ابني؟ هي عيلت يا ليه بس؟ ده انا مجدع وعجبك قوي. تعجبني انا ليه؟ المهم تعجب الدقمة. اعجب الدقمة ازاي؟ يا ابن الدومة راجل حسيس يموت في النظافة. اول هام أيوة. لازم تشيل الزفارة اللي على جبتيتك دي. طب ما هو ساعتها بقى يا حبيبي. اسمعني يا ابني. اسمعني يا ابني الحلو. ايوه الدومة ده مش هي. ده راجل صاحب مزاج. واللي يشتغل معاه لازم يكون نقاوة صافي زي الحليب. فهمني يا ابني. فهمت. علمني ايه يا واد؟ والنبي عاوز قرش ابيض. قرش ابيض ليه؟ اصلي عاوز اشتري ليفه وحته صابونه واروح المغتر. تروح المغتر؟ حلوه دي. ليه؟ ناوي تتجوز على مراتك؟ لا هو النظافه حرمه يا معلم. ده حتى الدقمه ما يحبش الا النظافه. ثاني انت واد ما فيك على لسانك غير سبت الدقمه. تكونش ناوي تبقى زيه ولا طول يا معلم. ايه رايك بقى؟ اعجبك دلوقتي خليفه؟ لا والله ونضيفنا يا ابن الحلو. يعني اقدر اقابل الدقمه؟ يا ابن الحكايه مش حكايه نضافه. الله امال ايه تاني؟ الدقمه يحب اللي يسامره. يسامره ازاي؟ تعرف حواديت يا ابن الحلوه؟ حواديت؟ الشاطر حسن والسفيرة عزيزة. لا لا لا لا يا ابن الحلوه لا. الحواديت اللي يحبها الدقمه ايوه حاجه ثانيه. سيرة ابو زيد، سيف ابن زياد، ملعيب شيحة، الحاجات اللي فيها الفتوانة والناس المبدع. الله، طب وماله؟ وبعدين لك يا ابن الحلوة، هو كل ليلة اديني وش الفجر. الله، ما تسلم يا ولية، انا بعمل كل ده لمصلحتي. علي انا الكلام ده؟ تكونش شايف لك شوفة؟ اذا كان عالشوفة بتقولها في وشي، ما انتش خزيان؟ ليه بس؟ الله الله الله، هي الفتوانة عيب، ده حتى الدقمة امبارح راح البطرية وقف على رجلي. عبدون، تكونش ناوي يا وانت في ديك الساعة لما جوزك يبقى من رجالة الدقمة. اسمع يا ابن الناس، وعهد الله اللي باربعة واربعين يمين، لو ما رجعت عن سكة الشر دي ما انا قاعدة لك في البيت. ها؟ انت عبدون الحلوة؟ ايوه معلم. وعاوز ايه؟ عاوز ابقى واحد من خدامينك. شايف نفسك يعني؟ عندي كل اللي يرضي معلمي. بلغني انك انكرشت من الوكالة. كل شيء يهون عشان رضاك يا معلم. وبلغني انك طلقت امراتك الغلبانة. كانت وقت في سكتي. سكتك؟ هي فين سكتك دي؟ وراك يا معلم، الحس الطواب اللي تدوس عليه. ما يلزمنيش. الله، ما بعد كل اللي عملته ده تطردني؟ غلطان يا صاحبي. الله، انا بطردك بسبب اللي انت عملته. حرام عليك يا معلم، اللي عملت كل ده عشان اوصلك. اللي يبيع معلمه اللي بياكله عيش ويبيع مراته سهل عليه قوي، بيرفت هو اللي بيشتغل معاه. مفهوم يا شاطر؟ طلعوه بره بره بره بره يا ابن الحلوه. اللي طاي ادم بالفكر والادب، في حكايه عن حارتنا لكنها العجب، هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب، ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب. العجب اللي في حكايه حارتنا الكتيره الكتيره. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة.